نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله على الظهر ولا النوى في التمر، يعني مشروط البيع أن يكون المبيع معلوم، لا بد. هذا تقدم الكلام عنه، والعلم إما بالرؤيا أو بالصفة، تقدم الكلام عن ذلك. ثم بين مسائل مما قد يكون فيها إشكال بخفاء بعض الشروط أو الأوصاف، كما لو جاء قطيع من الغنم قال أبيعك هذا الصوف الذي على هذه السياح أو السرخان، هذا لا يجوز مع أنه معلوم مرضي. من أرود النهي عنه صلى الله عليه وسلم، والحكمة والعلة والله أعلم أنه لو تركه لا أفضى إلى التنازع، وإن جزه في الحال قد يفضي إلى إيذاء الحيوان. تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بالنهي بيع الصوف على الظهر إذا جزه جاز أن يبيع، أما هو على ظهر الحيوان، لأنه لو أراد المشتري أن يجزه لحاول أن يأخذ بالجلم، الجلمين عن المدف، لأخذ بالجلمين أقصى ما يستطيع، فقد يدم الشاك يأخذ من جلده لحرصه على ذلك. وإن تولى البائع الجلزة قد يرى المشتري أنه غبنه وترك شيئا من الشعر يفضي إلى تنازع فلا يدرى. فلذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف وهو على ظهر الغنم. نعم. وفي رواية يجوز جده بالحال، يعني لو شرف لو باعه الصوف على الغنم قال جائز، رواية ثانية ليست المذهب يجوز، لكن بشرط أن يقص الشعر في الحال أو الوبر أو كذا. الشعر والوبر والصوف، الشعر للماعز والغنم، والوبر ما كان من إبل، والشعر قد يكون للخيل وقد يكون للغنم، أما ما كان على الضأن فيسمى صوف. نعم. ولا يجوز بيع المنابه، ولا يجوز مسألة فوق مسألة. فلمن كان عنده فحل من الحيوان من الغنم أو البقر أو الإبل لا يجوز أن يبيع ضرابه، يأخذه لينزو على الإناث بمبلغ معين، هذا لا يجوز. ولا يجوز تجارته كذلك يوم يومين. واختلف الفقهاء في تعليل النهي، لأنه لا يستطيع أن يملك تحليل الشافي بهذا الضراب، ويكون ما قدمه من أجر ضائع هوى من هذا الجزاء عز وجل، أو أنه يؤجره على أن يضربه مرة واثنين وثلاثة حتى لا تلقى حشات أو لا تلقى الإبن لهذه المدة، لا بد أن تأخذ كفاية عن زائد ذلك. هذا تعليل الفقهاء، ولكن والله أعلم قدمنا الضابط فيما سبق أن كل حقير ينتشر بين الناس ويتمكنون منه وبدله لا مشقة لهم فيه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فبيع الجر داخل في ذلك، لأنه هذا موجود متكاثر، فبيعه من اللؤم والخشب ما يصح بيعه، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعه. وهم يعللونهم بأنه ذات ناد أو كذا، إنما العلة لأنه فقير جنسه وسهل تناوله وبدله ليس فيه مشقة، هذا لا يصح بيعه. ومنه ضراب الفحل، إن هذا متيسر فلا يصح بيعه. وكذا كثير من المسائل تدخل تحت هذا الضابط، فما كثر عند الناس وأصبح سهلا بدله لا يشق عليه لا يجوز بيعه. فمن ذلك ثمن الكلب وثمن الهر وعسب الفحل، ويدخل فيه عند من قال عدم بيع أراضي مكة، أهي لأنها مشاعر أو لأنها مما فتحت عنوة أو لأن الناس استغنوا عن سكنها أجارة. من قال الإجار لا يجوز أجارته، من أجاز بيعه قد يجيب، من منع بيعه أجاز إجارته. دور مكة لا يجوزون بيعها ويجوزون إجارتها، الذين أجازوا إجارتها الذين منعوا بيعها، الذين أجازوا بيعها ومنعوا إجارتها علموا هذا المنع أن من سكن وفاض شيء عن سكنه لا يصح أن يمنع الناس من سكنه لمدة مؤقتة ثم ينتقلون كالحجيج، لأن هذا مما يتيسر اقتناءه وسهل بدله ولا يشق عليه. هذا عند من رأى أن هذه المسألة تدخل تحت ذاك الضابط. نعم يا أخي. ابن عقيل إما أنه لم يصح عنه الخبر، ما صح عنده هذا الخبر، فاجتهد بعقله ما بلغ الخبر، إما ما صح بلغ وما صح أو لم يبلغ، فقال لا يجوز إجارة الفحل لأنها منفعة مشاهدة معروفة وضرابها تلقح غالبا، فما المانع من أخذ الأجرة، ولا يصح القياس إذا ورد النص. إما أنه لن يصح عنده النص فاجتهد رحمه الله، أو يكون له عذر آخر، وإلا النص ورد الناهي عن ضراب البحر. نعم. نعم، بل ما يهدى عليه كلام. منع أحمد أن يعطى شيئا على سبيل الهدية، هذا الحجام ولا لماذا؟ لضراب البحر؟ يقول يعني إذا استعار منه تيسا أو ثورا أو جمل، الإجارة ممنوعة، إذا لم يأخذ أجرة وتورع عن ذلك فلا يصح أن تهديه شيئا في مقابل هذه، بخلاف كسب الحجام. الحجام النبي صلى الله عليه وسلم وصف كسبه بأنه خبيث، قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. كسبه يعني معيشته على ذلك، وصف هذا بالخبث، مع أنه صلى الله عليه وسلم استجم وحجمه أبو طيبة وأعطى أبا طيبة وأمر موالي أبي طيبة أن يخففوا عنه خراجه، دل على أنه أعطاه شيئا. وكونه صلى الله عليه وسلم يصف الكسب بالخبث ثم يعطي الحجام شيئا من الأجرة ويعينه على تنزيل شيء لأنه عبد هو مولى لأقوامه. أمر قومه أن يخففوا عنه شيئا في الخراج أن يشتغل، فما كسبه يعطيهم إياه مبلغ معين في اليوم، فخففوا عنه هذا الكسب واتركوا الباقي له. كونه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثم يصفه بالخبز فكان فيه إشكال، فكان فيه إشكال عند طلبة العلم. لكن لو سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، أي ما كان عيشه عليه، ما كان اقتياده عليه، أما لو كان له دخل غير ذلك ولم يشارك فهو صنع موظف سائق يعمل كذا له دخل آخر، ثم له هذا الدخل الإضافي ليس كسبه إنما شيء من كسبه، فهذا إن لم يشارك الناس فلا بأس أن يعطى ولا بأس أن يأخذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طيبة. علمنا أما الحجام ينتصب ثم يشارك كم بدفع أو يجعل رسوم معينة فيقول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث فيدخل في هذا النهي، إلا لمضطر إذا اضطر الإنسان، لأن الحجامة مما بين صلى الله عليه وسلم أن الله جعل فيها شفاء لبعض الأمراض، فمن علم أن مرضه علاجه الحجامة فوجد أن هذا لا يخدم الناس إلا بهدم المبلغ فيقدم له كالراشي مع المرتشي، إذا كان له حق وعلم أنه مظلوم لا يستودي حقه إلا بأن يقدم هذه الرشوة، فلو فعلها لا شيء عليه، إنما الآخر هو الآخر إنه منع حقا وأخذ شيئا بالظلم. هذا يكون له. يقول الإمام أحمد هنا حتى الهدية ما يعطيها لمن قدم فحبه للضراب، لا يدفع ثمن ولا يقدم هدية. نعم. أما إذا ما شارف الناس كما هو الواقع عند بعض الناس ما يشارفون، تطلب الحجام فيأتي فيفعل ذلك ثم يقدم له ما قدم له يأخذه ولا يقول كم، مثل هذا لا بأس. لكن مثله لو كان دخله وكسبه عليه ويقول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، الإنسان لا يأكل يعني لا يكون عيشه نص الدماء يبحث عن شيء آخر. معنى ولا هذه أنواع من البيوع يتعامل بها الجاهلية ولا زال موجود نوعها، أي شيء لنسبة عنده أثواب خليط، أي شيء وضعت عليه يدك هو عليك بكذا أو تدفع كذا، هذا لا يجوز هنا، لأن الثمن قد لا تلائم السلعة، أو يقول أي شيء نبذته عليك أو أنت نبذته علي يعني طرحته نبذ وطرح، ترمي أي شيء علي أو أنا أقبض أي شيء عليك فما فعلته فهو عليك بكذا، هذا لا يجوز إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثمن. المؤلف جاء بها هنا على أن جهالة المبيع، هذا لا يجوز، وكل سلعة يجهل الإنسان فيها البيع المبيع لا تصح، فما كان مغلف لا يدرى باطنه ثم بيع للناس لا يجوز لهم شراءه حتى يعلموا ما بداخله، وكذلك لا صحة تقول اشتري البضاعة التي عندك حتى تراها، كما أن البائع لا يجوز أن يبيع سلعة حتى يعلم ما هي. نعم يا أخي. وقال الجميع مشهور لا يعلم، ولا طيب المناهلة للحرم، وهو أن يخرج فيكفر بالنفس أو يخرجه إليه وهو علي بكلام، لما تفكر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المناهلة والمناهلة في البيت. الآن هذه الصورة كانت سائلة، فما شابهها من الصور للواقع المعاصر يكون كذلك. لو جاء قال اسحب أي قسيمة وافتحها، فما وجد بداخلها اسم سلعة وبضاعة فسعرها كذا، اسفع سعرا واسحب وردا، هذا لا يصح، لأن هذا من نوع من هذا النوع يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابسة. وكذلك انظر ما يجري في الأسواق، إن كان هناك شيء مما تنطبق عليه هذه الصورة فهو لا يجوز. نعم. قلته يعني بمعنى ما خلته يدي ما شلته، يعني هذا المبارك او انت هذه بمعنى هذا، لعل هذا المراد. نعم اقرا المثل على ذلك. ولا طيب ان يطاع، وهو ان يطيب يلقي هذه الحصى على أي ثوب وقع الفوضى في كذا، إذا قلت إرم كذا أو خذ ورقة افتحها أو اعمل كذا، كل هذا يدخل في البيوع المنهية عنه. وكذلك لو قال اشتري بقدر كذا، فإذا حصل لك من الخسائر وصل مبلغه كذا فلك الشيء الفلاني هدية أو كذا، هذا يدخل فيه من باب الغرض، لأن فيه إغراء لضعاف العقول لشراء ما لا يحتاجون. ضعاف العقول قد يكون عن سفه وقد يكون عن قلة تجربة، ليس بالضرورة يكون صغار، قد تكون امرأة، قد يكون رجل لا يدري ما الذي يصرفه، لأنه هكذا والداه يعطيهم الدراهم ولا يتصرف تصرف العاقل. من هذا لم يقول اشتري بكذا ثم نعطي كذا، ما يصح هذا، ولا يتعامل الانسان مع مثل هذا. نعم يا فرع لا يكون بيع المعدن والتجاره والسلف نص عليه. المعدن يعني المكان التي فيها المعادن، لو حفر الانسان حفره ووجد فيها رصاص او نحاس او قصدير او وجد فيها ذهب او فضه، هذا لا يجوز بيعها، لأنك لا تعلم مقدار ما تستخرجه منها، لا يصح بيعها. كما لا يصح بيع المعدن، لا يصح بيع تراب المعدن، لا يصح بيع تراب المعدن، لأن تراب المعدن مخلوق فيه ما يباع وفيه شيء آخر، فلا بد من تصفيته، أن تبعت شيئا مجنونا ما بعد. ولا اجرى المتن لا يجوز أن يبيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع ولا شجرة من بستان. أما عكس ذلك أن تقول أبيعك هذا العبد من هؤلاء العبيد أو هذه الشجرة من بين هذه الشجر أو هذه الغنم أو الخروف من بين هذا القطيع يجوز. ما الفرق بين الاثنين؟ الأولى في التنكير تبيع كساة أي ساة إذا اخترت ثمينة أو متوسطة نازعت الباع قال ما هذه الذي أعنيها ولو أخذتها ورضيت الظاهر فهو على مضض بالدار. فلا بد من تعيين الشاة ولا بد من تعيين العبد ولا بد من تعيين المبيع. فجاء بالأمثلة وقال خذ ساة فهذا يحصل كثير يحصل كثير. نقف على صاحب البطيخ يسمون حبة وتسأله كم الحبة يقول أي تختار يقول أسأل كم الحبة فهو مصيب هو مصيب لا, لا, لا تمشيا بقواعد الشرع لكن يعلم أنك تختار ما لا يرضاه قوله صواب اختر ما تراه ثم قل كم هذه لا أن تقول كم هذه وهي مختلفة الأحجام اختر نوعا ثم قل بكم هذه تقيمه على ذلك. ومثل ذلك كذلك إذا وقفت على قطيع غنم راعي غنم أو دلال غنم لا تقول كم الشاة لا إنما عين ما تريد ثم تقيمه عليها لأن يعني جهالة المبيع تفضي إلى التنازع فلا تجوز ولا صح البيع في ذلك. نعم أفرأ الوضع من غضب الله ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين. كذلك لو قلت أبيعك هذا القطيع أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا شاة واحدة ما العلة في ذلك؟ نفس العلة إن الذي يستثنيها البائع ما تدري ما هي تفضي إلى التنازع كما أن استثناء المعلوم المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهول كأنك اشتريت شيء مجهول. إذا قال خمسة من السياح أو واحدة من السياح ولم يبين ما هي لا يصح لا بد من تعيين الساكن وإلا أفضى إلى منازع. قل اشتريت هذا كله إلا اثنان منه وما قد تغري البائع لكن هذا لا يصح لأنه لأن مآل هذا النوع من العقد المنازعة وعدم الرضا. ولا هذا القطيع إلا كان لو قلت أنا اشتري منك هذه إلا هذه الثلاث وعينتها يجوز. لو اشتري منك هذه الفاكهة المعدودة إلا هذا النوع إلا هذا الجزء إلا هذه الأعداد وعينتها جائز من هذه لا منازعة. نعم. الصبرة عن الكوم الصبرة من التمر أو كذا أو غيره عن الكوم من الكوم كان يعك منها صاع أو مد جاز ذلك أن الصاع بثيال معروف المد بثيال معروف هذا يجوز. نعم. فإن باعه لو قال هذه الصبرة بعت إياها إلا صاع منها قال ما يصح أكد يقول ولا أرى فيها إشكال. قال هذه الصبرة كم قال الصبرة أعطيت إياها بكذا صبرة 100 ريال أو 200 ريال أو ما إلى ذلك لكن أستفد منها صاع يقول هنا لا يجوز في رأي تجوز المذهب أنه لا يجوز لكن لا أرى فيه نزاعا. وجه الإشكال أنه لا يجوز أنه يقول ما رآه هو الذي صح عليه الثمن ولو استخرجت جزءا منه فأصبح ما اشتراه غير مرئي. من شروط المبيع أن يكون معروف القدر وهنا ذهبت معالم القدر وأن تنتزع منها ثقب منها طاعا لا تبقى كما رأيت. هذا لا يصح. سير الصاع الذي تريده ثم ذيعه كما هو. لكن تقول تصدق لنا صاع هكذا يقولون. لكن إذا كان المقدار معلوم يعرف الإنسان مقدار هذا النقص الله أعلم يجوز. نعم يا أخي المتن. نعم. جريب مقدار من الأذرع معلومة. لو قال بعت هذه الأرض إلا مسافة كذا كذا متر أو كذا كيل قال يجوز. إذا كان الجريب أو الكيل معروف أو المتر معروف قال جاز. وفي رواية لا تجوز لكن هذا بشرط أن تكون الأرض مستوية. ولا بد أن يعلم أين يكون النقص. فإن قال بيعت من هذه بيعت هذه الأرض إلا 500 متر منها ولم يعين الجهة التي ينقص تنقص منها الأمتار ما يصح. قد يختلفون في الجهة. هذا الحال. نعم. وإن باع حيوانا مأكولا إلى رأسه فرع شوف فرع ومثل إقراهما يعني إذا كان الثوب الثوب يعني من القماش كان القماش مطوي وقال هذا القماش قدره 30 مترا أبيعت إياه إلا 10 أمتار قال حكمه حكم الأرض والله أعلم. الأطلسة لما كانت صناعات يدوية قد يختلف الجودة والحسن من جهة إلى جهة خلاف مصانع صناع المكائن الآن تستوي فيه الأطراف لعل هذه العلة هي التي منعت في ذلك الزمن والله أعلم. مسألة إذا قال بعتك من الأرض من هنا إلى هنا لأنه معلوم لو قال بعتك من هذا المكان إلى هذا المكان هذا جائز. ولو قال بعتك عدم تأخر منها وعين الابتداء ولم يعين الابتداء لم يصح نص عليه. أبيعك 10 منها إذا لم يعين الانتهاء إذا لا يصح. والله أعلم أنه لا يصح قولهم إذا أنت راض على ذل من عشر من هنا وما عين الانتهاء إذا معروف عن 10 أمتار. ولعل العلة في عدم جواز هذا النوع من البيع في المذهب أن النهاية لا يدرى أين تقع قد تقع على بابه أو قد تقع على طريق مسدود أو تقع على ملك مشاع يكون فيه جهالة فتكون فيه جهالة. أما لو كانت حرائط مرسومة وحدود معروفة قال من هذا الحد إلى هذا الحد وذهب النزاع ولا وجه للمنع. نعم. ومثل هذه الدار التي لن نصيبي من هذه الدار لأنه شريك أو ورثها وهو يعلم مقدار النصيب جاد. لكن لو لا يعلم لو كان لا يعلم مقدار نصيبه منها ما يصير. الدار يعني الأرض وفيها مساكن. لو قال هذه الأرض لي جزء منها لورثتها وأبيعك نصيبي منها فإن علم مقدار النصيب جاد وإن لم يعلم لا يصير. والصحيح إن علم مقداره منها والجهة التي وقع عليها ما يختصه. أما إذا كان مساعا وغير متساويا لا يصح، لأنه لا فيه جهالة. إن لم تتم القسمة وتفرز ويعلم حق هذا الوارث الذي أراد بيع نصيبه لا يصح شراؤه منه ولا يجوز هو له بيعه. نعم. حيوان فقال لبائع الغنم أما الرأس والأكارع والصواقف فلا أرغبها، كم تبيع هذا؟ أجاز الحنابلة ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم في سفر الرحلة الهجرة المستلق ولك سلم هذا، فالمالكية يرون عدم جواز بيع الرأس والأكارع إذا كانت في الحيوان، واستثنوا من ذلك الجلد والأكارع في حالة السفر، الجلد فقط في السفر، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم كان مسافر، والمسافر لا ينتفع بالجلد، فجاز لك أن تستثني الجلد. أما ما عدا ذلك لا يجوز. فالحنابلة أخذوا بعموم فعله صلى الله عليه وسلم، ما قيدوه بسفر ولا بغيره، فدل جاء أنه يجوز لك أن تستثني من الحيوان هذا النوع فيبقى لك ما يبقى. نعم. الآن عند الطهاة والطباخين إذا جئت وشريت يقول اعطني ربع الساعة أو نصفها أو ثلاثة أرباع، يعطيك الربع على قسمة تعارفوا عليها، يعطيك الربع على على على صفة تعارف عليها. المشتري لا يدري، المشتري لا يعرف، لا يعرف معنى الربع ولا يعلم ما يعطى له، فهذا فيه إشكال. يستحسن أن تقول إذا أردت لا ربع ونصف أخري لي ربع الشاة وتراها، إذا رأيتها ساومه عليه، ساوم على ما تراه. هذا الذي نعرفه، لو في شيء آخر تدلون عليه حتى نتكلم فيه. نعم يا أخي. يعني ما في بطن، لو قال اشتري هذه الشاة لكن ما في حملها لكن هذا ما يجب، لن ينقص السعر. الحيوان إذا كان حاملا سعره يزيد بحمله، بخلاف الإماء الجواري اللي معها حمل ينقص سعره. فالجارية إذا استهديت حملها يكون له وجه لأن حملها ينقص سعره، لكن الحيوان يزيد سعره بحمله، فإذا استثنيت الحمل فكأنما نقصت من الثمن، فقال إما تشتريه كله أو تتركه. ولا يصح بيع ما مأكوله في جوزه، تكلمنا عليه. نعم، يعني كالفستق والبندق، أمكان هذه البقولات والموز والبرتقال، هذه فيها قصور ما تجد الذي داخل فيها، يجوز بيعها. نعم. السابع مسألة، في مسألة فرع نقرأ. نعم. فرع. إذا باعه حاملة بحر فقال القاضي لا يصح لأنه يدخل في البيع لو جارية حاملة بحر ليس من الجارية حاملة بحر فإذا ما يجل بيعا السيد إذا حملت منه الجارية أصبحت أم ولد أم ولد في انقلاب لكن يعني إنها ما تباع أم الولد ما تباع فإذا ولد أن ولدها يعتقها أبيها حرة إلا عند من أجاز ذلك أو يكون تزوجها حرا ثم طلقها وأراد سيدها بيعا وهي حامل والحر ما يباع الحر لا يباع فإذا اشتريت وهي حامل أصبحت أنك دفعت ثمن جارية بشيء مضاف إليه من حر مما لا يجوز الثمن ووجد فيه ما يجوز ما لا يجوز فمن منع أخذ بهذا الوجه ومن أجاز قال المستثنى معلوم إذا ولدت ذهب ولدها لصاحبه وبقت لك الجارية نعم ما بعد مسألة الحيوان بجلده الفقهاء المتأخرين من الأوائل جعلوه من باب الجهالة جعلوه كبيع اللؤلؤ في الصدق صدق المحار لابد من كسر إخراج اللؤلؤ لكن لو بعت لهذا الوصف هذا مجهول ما في شراء ولا بيع فجعلوا اللحم داخل الجلد بهذه الكيفية وهذا غير صحيح لأن لو كان حيا لشريته بجلده إذا كان مذبوحا اشترطوا سلخه ثم بيعه لكن تشتريه لا تلي من اللحم الذي داخل فيه ثم قد انتفع بالجلد وقد لا ينتفع بالجلد فلذا منع من منع أن تشتري الحيوان المذبوح معه جلده لن يسلخ منه ربنا هذا تضربت التي تليها وستبنى الكسفة أو السيرة باع سمسي الكسف تعلم انتقال السمسي السمسي يطحنونه هذا في الطرق الأولى لا أدري اسم الذي يفعلونه الآن إذا طحنوه استخرجوا منه الدهن هذا الدهن يسمى الشيرج قال إذا استثنيت ما بقي منه هل يصح أو لا يصح قال لا يصح لأن استثناءه كأنك استثنيت شيئا من سلعة فيبقى مجنونا الجهالة تقضي إلى نزاع أنا ما أعلم من ذلك نعم الثاني أن يكون الثمن معلوما وإن باعه سلعة برهن أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينتفع به الجمع أو بما باع به فلان أو بدينار مطلق وفي البلد يكون لم يفعل الشرط السابع أن يكون الثمن معلوم لا يصح بيع سلعة بثمن مجهول أيما بضاعة وثمنها مجهول لا بد من معرفة الثمن نوع الثمن دولار دينار ريال عملة كذا لا بد من بيانها ولا بد من مقدارها عددا أو وزنا وزنها كذا أو عددها كذا فإذا انتفت ما يصح البيع عرفنا هذا شرط في صحة المبيع لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر فما لم يكن الثمن معلوم فالغرر غارب الذي لا ينتقف على إنسان. وتقول كم السلعة كم هذه البضاعة كل سري ما بين أخلاق، وتصر على معرفة الثمن ويصر هو كذلك على أن تأخذ البضاعة ما يتكلم معك، هذا ما يصر، هذا كثير مما يحصل. قد يقولها البايع عن مكرم، وقد يقولها البايع عن حسن نية الله أعلم بالنيات، قد يريد السيادة أنك تأخذ البضاعة، وقد يكون عن حسن نية وحياء منك. وكلا الأمرين إذا تورط فيه الإنسان يملك، فلا بد أن تصر كم هذه السلعة. إذا كان ناكر ودفعت له ما ثمن السلعة في قلبه شيء لما كان يطمع أكثر من ذلك، وإن بعته أقل من ذلك نضح الإناء بما فيه، كشف عما كان يضمره، قال لا وش هذا قبل نزعك، والأول يقول ما بين أخلاق. الإنسان لا يحاول، لا بد أن يبين كم ثمن هذه السلعة. وإن كان طيب القلب فإن أعطيته ما نقص أصبح في قلبه حزازة والشيطان يتلاعب به، وإن أعطيته الثمن ثم ذهبت فوجدتها أنها بأرخص مما كان حصل في قلبك الندم أو ظننت به السوء، فشارقه من بدر من قبله على معرفة الثمن فإنه أسلم للقلب. لذلك مع نقرة شخص لا تشتري ولا أنا بيع إذا ما بعت فلان، تشتري أخي إذا ما اشترى فلان تحت من الناس. لا بد أن تعلم ما الذي دفعه فلان، ما تشتري مشترى الناس، لا بد أن تعلم بما اشترى من الناس. ولا صح كذلك أن تقول للدلال اشتري لي هذه السلعة بما يقف عليها السعر ثم تذهب أنت، لا صح، أنك ما تدري ما الذي يحدث. قد يكون هذا الدلال قد يعلم بعض الناس أن لك رغم فيها فيزيد عليها على غير ثمن، أو يأتي من يرغب فيها رغبا شديدا فيزيد هذا بناء على أمرك له، ثم إذا جئت يحصل ما يحصل من الندم والنزاع. ولا تقول اشتريني هذه بما كدر، ثم تقول اشتريها لي بما يحصل من الثمن كذا أو تقف أنت عليها. المساومة مشروعة، لكن ظروف ما يقف عليها سعر الناس ما يصح، أو يبيعك ما يقف عليها سعر الناس ما يصح، لا بد من معرفة الثمن. نسأل الله المغفرة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.